لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الأحبة، هبت في هذه الأيام على قلوب المشتاقين نسائم الحج، فبادر المستطيعون منهم لأداء النسك وإتمامه، وأحصر الكثيرون لعدم قدرتهم واستطاعتهم، فكانت كلماتي هذه ربطا على قلوبهم وتطمينا لهم بأنهم وإن لم يكونوا ممن تواجد بجسده في الشعائر، فإنه بإذن الله قد يكون ممن شاركهم الأجر بما في قلبه من المشاعر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يداوم لنا بين الحج والعمرة. أيها الأحبة، جميل بنا في هذه الأيام وتلك المناسبة أن نتكلم عن التشويق إلى البيت العتيق. هذه امرأة تقول: منذ سنين وأنا أتمنى الحج، لكنه لم يتيسر لي لعدم الاستطاعة، حتى كان أحد الأعوام 1431 من الهجرة. تقول: وجاءت البشرى، استضافنا أحد الصالحين في بعض الحملات لتأدية مناسك الحج. تقول: فرحت فرحا شديدا، بل بكيت وبكيت، ولما جاء ولدي كلمته ليذهب محرما معي فاعتذر، فكان الخبر علي كالصاعقة، لقد خشيت أن تفوتني الفرصة وأنا فوق 50، فإن لم أذهب الآن فمتى؟ تقول: من الغد اتصلت على أختي وطلبت منها أن ترسل معي ولدها يرافقني في سفري بدل ولدي، فوافقت، فدعوت الله وحمدته، وبدأنا في تجهيز الأوراق. وفي أثناء ذلك سأل ذلكم الرجل الصالح ولدها عن عدم ذهابه مع أمه، وسأل ابن أختها عن السبب، فأخبره بانشغال ولدها عن أن يذهب مع أمه محرما لها، فاتصل عليه ذلكم الرجل الصالح وعاتبه، فكان أن وافق ولدها على الذهاب معها بدل ابن أختها. تقول: وتمم الأوراق ثم جاء بها، ففرحت فرحا شديدا ببره لي. تقول: وها أنا ذا معكم، ثم بكت بكاء شديدا. تقول الراوية القصة: فسألتها عن سبب البكاء، فقالت: رأيت في النوم شيئا أريدك أن تفسريه لي. قلت لها: هاتي ما عندك. فقالت: واسمعوا ما قالت. قالت: بالأمس ونحن وقوف بعرفات شعرت بنعاس شديد، فقلت لرفيقتي: سأنام قليلا، ونمت حوالي 5 دقائق فقط، فرأيت تلك الرؤيا العظيمة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وأخذت المرأة تذكر أوصافه. تقول الراوية، وهي ممن اشتغل ببعض الكتابة وبعض التدريس، تقول: فإذا أوصافه كما جاءت في السنة. تقول: وإذا به يقول لي: مرحبا بك وأهلا في مكة والمشاعر، ثم قال: إني أحبك يا أم محمد. فقلت له: وأنا والله يا رسول الله أحبك، وهو لنا صلى الله عليه وسلم كالوالد كما نعلم. تقول: فلم أتمالك نفسي من البكاء، وقلت: سبحان الله، أناس يأتون بشق الأنفس لهذا المكان ويرحب بهم وهم مغمورون عند الناس لا يعرفهم أحد، حقا إن الحج ضيافة الرحمن، يستضيف من يشاء من عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بهذه القصة الواقعية بدأت كلمتي معكم أيها الأحبة لنشوق القلوب إلى عبادة الحج. الحج أحبتي ميلاد جديد، فالعبد له ميلادان. الميلاد الأول يشترك فيه مع سائر المخلوقات حينما يخرج من بطن أمه كما يخرجون ويعيش كما يعيشون. أما الميلاد الآخر وهو الأعظم والأخطر فهو ميلاد الهداية، حياة النور، حياة الطاعة، حياة السعادة. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان ميتا في ظلمات الكفر، فمن الله عليه بالإسلام فخرج إلى أنوار الإيمان والطاعة، وقريب منه ما يكون العاصي حينما تغمره ظلمات المعصية فيتخبط فيها إلى أن يأذن الله عز وجل له بهذا الميلاد، ويكون بتوبة نصوح وتوبة صادقة إلى الله عز وجل. ولعل الحج من أعظم أسباب تحصيل ذلك، أعني في بداية حياة جديدة وصفحة جديدة مع الله عز وجل، خاصة وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، رواه مسلم. وقوله من أتى استدل به من استدل من أهل العلم على شمول ذلك للحج والعمرة، وليس الإتيان لنسك الحج فحسب، لأنه أطلق وقال من أتى هذا البيت. وقال أيضا: الحج يهدم ما كان قبله. وهذه بعض الفضائل التي وردت في هذه الشعيرة وذلكم النسك المبارك. أولها ما سبق وسمعتموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفي لفظ مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. ثانيا، العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور جزاؤه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور يشمل الكثير من المعاني، فهو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، وهو الذي لا يخالطه إثم لقوله فلم يرفث ولم يفسق، وهو أن يعود صاحبه أزهد في الدنيا وأحرص على الآخرة، وهو كذلك حسن الخلق، إطعام الطعام ولين الكلام كما جاء ذلك في حديث حسن. والمبرور مأخوذ من البر وهو الطاعة، فيشتغل الحج بأعمال البر ويجتنب ما حرم الله عز وجل عليه. والحج المبرور من أفضل الأعمال بعد الجهاد، وهذه الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحديث رواه البخاري. والحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، كما تكون هذه الخبائث ملتصقة شديدة الالتصاق بهذه المعادن ولا تطهر إلا بهذه النار التي تكون في الكير، كذلك الذنوب والمعاصي تطهر وينقى العبد منها بالعمرة والحج. والحج كذلك أفضل الجهاد وأجمله. قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ انظروا إخواني للهمة، امرأة ومع ذلك تسأل هذا السؤال: أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الحج أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية أنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور. وتقرأ لكن أيضا. قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحاج والمعتمر وفد الله تعالى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. هؤلاء السائرون إلى الله تعالى القادمون عليه من المسافرين ثلاثة أصناف، وهذا فيه تخصيص لهؤلاء وتشريف لهم أيضا. المعتمر والحاج يعطيهم الله عز وجل ما سألوا، لقوله صلى الله عليه وسلم دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. الحج والعمرة جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة، قال صلى الله عليه وسلم ما تنسوش اللي انتوا في ليالي ذي الحجة، مش صح؟ مش بدأت أول ليلة اليوم، فنكثر فيها من التحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج لأن نذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة، الحج والعمرة. ثم تأملوا فيما يكون من كرامات وعطاءات للحجاج والمعتمرين في الأحاديث التاليات. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، يعني تمتلئ الأرض بالتلبية من على اليمين وعن الشمال، حينما يلبي الملبي الحج والمعتمر يلبي معه، تلبي معه الأحجار والأشجار، وذلك إذان بحصوله على أجر كبير عظيم لأنها لبت بتلبيته، والمتسبب في الخير بلا شك له حظ ونصيب من ذلك. الله عز وجل يباهي بالحجاج الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أكثر يوم فيه عتقاء لله من النار يوم عرفة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار. وبعض العلماء يقول هذا ليس خاصا بمن كان على عرفة من الحجاج، بل يجتهد أهل الآفاق كذلك الذين لم يتيسر لهم الحج في العبادة والدعاء، لعله أن يكون لهم من ذلك نصيب وحظ. قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وهذه المباهاة علامة وإشارة إلى مغفرة ذنوبهم، وإلا فكيف تكون هذه المباهاة بما لديهم وهم عندهم من الذنوب ما عندهم؟ فاستدل العلماء بذلك على تكفير ذنوبهم ومغفرتها. ثم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم عن استلام الركن اليماني والحجر الأسود في حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قلت لابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، يعني لا يشرع وليس من السنة أن يتمسح الإنسان بالكعبة كلها، وإنما المشروع مسح الحجر الأسود أو تقبيله أو السجود عليه إذا تيسر للإنسان ذلك، وكذلك مسح الركن اليماني، وهما في جنب واحد من الكعبة، الركن اليماني هنا والحجر الأسود ها هنا، والركنان الآخران أمامهما، هذا البناء القصير اللي هو بنسميه حجر إسماعيل، لأن الكعبة يعني كان المفترض أن تكون بهذا الحجم الكبير بحجم حجر إسماعيل، لكن النفقة قصرت بقريش النفقة الطيبة فلم يستطيعوا إتمام بناء الكعبة، فهذان الركنان فقط على قواعد إبراهيم، ولذلك هذا يمس باليد اليمنى وهذا يقبل، وأما سائر الأركان فلا تمس ولا تقبل، ليس من السنة، ولا التعلق بالأستار ونحو ذلك مما يفعل بعض الناس. هذا سؤال لابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، فقال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا، إن استلامهما يحط الخطايا، تمسح كده الركن اليماني حجر الأسود تتساقط الذنوب والخطايا. وسمعته يقول من طاف أسبوعا يحصي، أسبوعا يعني إيه؟ يعني سبع أشواط، سبع أشواط بالكعبة، من طاف أسبوعا يحصي وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. يعني الطواف هذا الذي تطوفه حول البيت، طبعا كثير من الناس يؤدي المناسك بغير قلب بسبب قلة الفهم أو عدم الفهم، يعني هو ابتداء لا يعرف قدر هذه المناسك، لم يتعرف على الفضائل، وهو لا يتفهم ما وراءها من المعاني الإيمانية التي جاءت في تلك النصوص والتي اجتهد العلماء في بيانها، وبالتالي فكثير منهم يؤدي المناسك تأدية جسد بلا قلب أو بلا روح، وبالتالي تقل الثمرة. لذلك أنصح من يذهب للحج والعمرة ألا تذهب إلا بعد أن تتعرف على إيمانيات الحج والعمرة، أسرار هذه المناسك، لأنك لست كل يوم تذهب، لست كل عام تحج وتعتمر، فإذا أردت أن تحصل أعظم ثمرة من حجك وعمرتك فاجتهد كما تتعرف على كيف تكون المناسك جسد العبادة، كذلك تعرف على إيمانيات العبادة لتستمتع بها وتتذوق لذتها وتحصل أكبر قدر من ثوابها وأجرها. فمن فضائل الطواف أنه كعدل رقبة، من طاف أسبوعا يحصي وصلى ركعتين، لما ركعتين سنة إيه؟ الطواف فين نصليهم؟ عند مقام إبراهيم عليه السلام، تنتهي من الطواف وتتجه لمقام إبراهيم وأنت تقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا على الراجح عام في طواف السنة وطواف الركن والواجب، أي طواف بعد أن تطوف سبعة أشواط تقرأ الآية وتأتي إلى مقام إبراهيم وتصلي ركعتين تقرأ فيهما سورتي الإخلاص التوحيد، سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية. قال وسمعته يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له. ما رفع رجل قدما دفين في الطواف، أنا عايز حد يكمل الحديث بقى وياخد كتاب هدي. ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له. كلامي طلع صح عشان ما حدش يزعل، إن كتير من الناس بتروح تعمل العمرة وإخوة قاعدين معانا هم راحوا عملوا عمرة قبل كده، بس ربما ما طالع الأحاديث التي جاءت في فضائل هذه المناسك. ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. الناس دلوقتي بتتألم من الطواف، يقول لك ده زحمة ويا ده احنا بنلف كتير، ولو طلعت بقى من على السطح يبقى عذاب ايه، ده كل ما تزيد الخطوات تزيد ايه الحسنات. اقعد كده احسبها كده وانت بتطوف وفكر، كل رجل ترفعها بايه كتب له. ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. وفي لفظ لأحمد أراك تزاحم على هذين الركنين، إيه الركنين؟ اليماني والحجر الأسود. قال إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطايا، إن مسحهما يحطان الخطايا. ومن ذلك أيضا فضل الصلاة في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000. في إجابة تانية؟ طيب مش 100,000، أصل الأمور دي ممكن تبقى عندنا في مصطلحاتنا ما تفرقش، لكن في القرآن والسنة تفرق. ليلة القدر بألف شهر خير، خير تفرق ولا عادي؟ كتير. طب خير من ألف شهر. الصلاة في المسجد الحرام ليست بألف صلاة بل أفضل من ألف صلاة. قال صلى الله عليه وسلم خير من 100,000 صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام اسمع أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى، أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى. والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة وفي الإرواء كذلك. طيب عايزين حد كده سريع الحساب يحسب لنا 100,000 صلاة صلاة كم يوم أو كم شهر أو كم سنة؟ أنا بقول حد يكون سريع الحساب، احنا هقرب لكم الحسبة. السنة فيها كم صلاة؟ السنة، يلا يا دكتور معانا، السنة فيها كم صلاة؟ 365. ازاي كل مرة تعذبوني كده في الحتة؟ احسب يا بكم السنة. 1825 دي صلاة ايه؟ صلاة سنة اكيد، كالكوليتر. طيب اما نيجي بقى نحسب 100,000 صلاة تبقى صلاة كم سنة؟ تقريبا سنتين وكم كم؟ طيب قول، طب احسبوها في البيت بقى وحبوا راجعوني بعد كده. نعم 10 سنين. جبتها ازاي؟ انا اقرب لك الموضوع اكتر. انت دلوقتي لما تصلي في الحرم 5 صلوات، 5 صلوات بكام؟ 5 صلوات بكام؟ 500,000. 500,000 صلاة، لا افضل، افضل خير من 100,000. تخيل كده لو واحد ربنا موسع عليه فيطلع الساعة 12 بالليل مثلا، الساعة 1 يركب الطيارة يروح يصلي الفجر في الحرم يوم الجمعة، ويصلي الجمعة هناك، ويصلي العصر والمغرب والعشاء، ويخلص ويرجع بالليل. ايه رأيكم؟ ممكن، متاح، انسان ميسر له ذلك. يبقى حصل كام ثواب كام صلاة؟ 500,000 صلاة، بل ما هو اعظم من ذلك. معنى كده انا لا يعني لا ألجأ الى هذه الحسابات الكتابية او الرقمية، لان بعض الناس يعني ربما لا يدرك خطر وقيمة وقدر هذه الفضيلة. صلاة في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فيما سوى، واكثرنا ربما يكون قد التزم بالصلاة على كبر في سن متأخرة، فضاعت مني ومنك صلوات كثير، وأضف إلى ذلك قلة الخشوع في الصلاة وتضييع الكثير من السنن، فلعل هذا يكون تعويضا لهذا الأمر. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة، اللي هو مين؟ مش مركزين. والله ليبعثنه الله يوم القيامة، اللي هو مين؟ الحجر الأسود. له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق بإخلاص. والله ليبعثنه الله يوم القيامة، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وطبعا نعلم أن البعض ربما يكون ضعيفا فلا يستطيع ذلك، والمرأة بلا شك أيضا ربما لا تستطيع، لكن لعلها تحصل الثواب بصدق ما في قلبها من النية. وقال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. وإذا كانت الخطايا تسود الحجر، فماذا تفعل في القلب الذي هو من لحم ودم؟ الحج إكمال لدين المرء، لحديث أركان الإسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال جبريل: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهذه الرواية لحديث جبريل عليه السلام استدل بها فريق من العلماء على وجوب العمرة وأنها واجبة مثل الحج مرة في العمر، والجمهور على استحبابها. وأيضا يبين لنا أن الإسلام لا يكمل ولا يتم إلا بالإتيان بهذه المناسك لمن كان مستطيعا. ثم تأملوا معي في الحديث التالي الذي يبين عظم ثواب الحج والمعتمر. يقول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ذلك الأجر: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق، أممت يعني إيه؟ قصدت ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. يا ما تيجي تحسبها كده من هنا لحد الحرم كم خطوة، كم خطوة، كم يمشي الإنسان، كم خطوة برضو حسبتها كام؟ يا راجل يا طيب. ألا ترفع قدما أو تضعها إلا أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو يبين ثواب هذه المناسك: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. حسنه الألباني لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب. وقال: وأما طوافك بالصفا والمروة، ثواب الطواف بين الصفا والمروة اللي هو السعي ثوابه إيه؟ حد يقول لنا وياخد هدية؟ وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. شفت الثواب قد إيه؟ كعتق 70 رقبة. نفس الحديث السابق بنفس التخريج، يعني الطوفة بكام؟ 10 رقب، بعتق 10 رقب. طب أنت عارف عتق الرقبة الواحدة ثوابه إيه؟ بدل ما إحنا عاملين نعدد رقاب والناس مش واخدة بالها، يعني لو واحد أعتق رقبة واحدة إيه ثوابه؟ يعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار، يعني راسك براسها، ايدك بايدها، رجلك برجلها، الرقبة الواحدة. طب احنا كده جبنا كم رقبة لحد دلوقت؟ 70 اهو. فين؟ في الطواف بين الصفا والمروة والسعي. قلنا ايه في الطواف؟ ما تركزوا يا جماعة، قلنا في الطواف ثواب الطواف ايه؟ كعتق رقبة، كعتق رقبة أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم تأملوا في هذا الثواب الذي يحصله الحجاج هم بعرفات. قال صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ويقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. لو كانت ذنوبكم إيه؟ شوف تخيل ذنوب لو عدد الرمل كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر اللي هو البتاع الأبيض الرغاوي اللي تبقى على البحر على طول كتير ومستمرة دي لغفرتها. ثم يقول جل جلاله كما في نفس الحديث: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. عرفت ليه بقى الناس بتوصي الحجاج إن هم إيه؟ ادعوا لنا معاكم. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. في حديث عبادة: وأما وقوفك بعرفة فإن الله يقول لملائكتي: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يكتسبون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج أو رمل عالج. رمل عالج وهي جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء وهي قرب اليمامة وأسفلها بنجد وأسفلها بنجد وتتسع اتساعا كبيرا، فهذا يضرب به المثل في الكثرة، يعني لغفرها الله عز وجل لو كانت بهذا القدر. وفي حديث ابن عمر: فإذا وقفت بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. ويغفر الله عز وجل لأهل عرفات وأهل المشعر. يقول أنس: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، يعني تؤوب تغرب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس، سكته. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس فقال: معشر الناس سمعين معي؟ أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات للحقوق، يعني إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله هذا لنا خاصة السنة دي بس، فقال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. والحديث خرجه الألباني في الصحيحة أيضا. وعن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع، يعني بعد وقفة عرفات، يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس، ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، يعني تفضل، فوهب مسيئكم لمحسنكم. فاهمين يعني فوهب مسيئكم لمحسنكم؟ يعني يعني غفر للجميع، المسيء منهم غفر له بسبب وجود المحسن. إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله. ثم تأملوا أحبتي أيضا في ثواب رمي الجمار. يقول صلى الله عليه وسلم وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، لك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. احسبوا معايا كم جمرة بنرميها في الحج، أول يوم اللي هو يوم عشرة بنرمي الجمرة الكبرى بكام؟ بسبع حصايات، ماشي؟ بعد كده يوم 11 و12 و13 كل يوم من دول بنرمي الثلاث جمرات الصغرى والايه والوسطى وايه والكبرى، كل واحدة بسبع يبقى بكام؟ 21 في 3 63 و7 70، 70 حصاة تساوي رده 70 كبيرة من الموبقات. نشوف الإنسان يكون عمل كبائر موبقة مهلكة، يحج يرمي الجمار تتغفر لي كام؟ 70 كبيرة. بالله عليك اللي فاهم ده وهو بيرمي الجمار زي واحد ما يعرفش ايه الهدف من كده؟ طبعا مع ما شرع معها من ذكر الله، لكن اقصد الثواب. كم من الناس فعلا راح يحج ما هوش فاهم ايه الثواب، يعني ما بياخد الحصى وتلاقي بعض الناس ما هيش فاهم، ترمي بره وترمي في راس اللي قدامه يعني بيرمي، المهم يتخلص من الحمل اللي معاه وخلاص. لكن الذي يحرص على السنة يعرف من أين رمى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رمى وكيف رفع يده وماذا كان يقول وما ثواب هذا الرمي حتى يحصل أعظم الحسنات من ذلك. وبعض الناس يقول لك احنا ويوم عشرة ويوم 11 رحنا رجمنا إبليس الشيطان الصغير والشيطان الوسط والشيطان الكبير، ما ينفعش أصلا تسمي دي شيطان وشيطان وشيطان أصلا، هذه إنما شرعت لذكر الله سبحانه. كما في حديث لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساح في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساح في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساح في الأرض. قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. لكن إن هو بقى إن هو يسمي المكان ده الشيطان، الشيطان أكبر الشيطان أصغر، وبعضهم بيجيب النعل أخذ بالك ويرمي ابني كذا وانت اللي معذبنا، واخذ بالك واللي بيجيب خشب ويرمي واللي معاه شمسية بيرمي بيها، هذا كله يحصل بالفعل. وبعض الناس يجيب حجارة يقول لك لا ما تكفيش دي، يجيب حجارة ايه حجارة كبيرة ويرمي، هذا كله من الجهل، واضح؟ لكن هذه الحصى مثل حصى الخذف، يعني زي البسلة كده، او اخذ بالك الاكبر من الحمصة شوي، مش بالحجم. هي ثم تأمل معي في ثواب الذبح النحر. قال صلى الله عليه وسلم وأما نحرك فمدخور لك عند ربك مدخر، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها الخطيئة. لما يحلق الشعر كل شعرة من هذا الشعر له بها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة. وفي حديث عبادة: وأما حلقك رأسك فإنه ده زيادة بقى، ليس من شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة، إلا كانت لك نورا يوم القيامة. ثم الحج أيضا حينما يكثر الحج من التلبية، بالإضافة لما سبق أنه يكبر مع يمينه وشماله من خلق الله، يبشر بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل، يعني رفع صوته بالتلبية، ولا كبر مكبر إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. طب بالله عليك تمل انت بقى من التلبية؟ الناس بتطلع من الميقات مثلا ما يكون في ذو الحليفة في أبيار علي، أخذ بالك، ورايح على مكة حوالي 6 ساعات أو 6 ساعات ونص، يقعد يلبي شوية وخلاص تعب بقى وإيه. طب أنت لو فاهم الحديث ده هتبطل تلبية. كل مرة تلبي تبشر بالجنة، وكل ما تلبي يلبي مع يمينك وشمالك، وكل ذلك في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى. أضف إلى أن أفضل الحج إيه؟ العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدم، يعني ذبح الهدايا ونحو ذلك. وأخيرا، فالحج يقع في أفضل أيام الدنيا. معظم الحج يقع في أفضل أيام الدنيا، وهي أيام 10 ذي الحجة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام 10. أختم بهذه المواقف السلفية تبين كيف كان حبهم لهذه المناسك وحرصهم عليها. هذا الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا وسيد شباب أهل الجنة، حج 15 مرة، وحج كثيرا ماشيا من المدينة إلى مكة. إذا لم يكن الإنسان مستطيعا ولم يتيسر له سوى الحج ماشيا واستطاع ذلك، يشرع له ذلك، لا مانع. لكن إن كانت وسائل المواصلات ميسرة فالحج راكبا أفضل، لأنه أيسر على الإنسان. وقال نافع: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة. حرص على الثواب وحرص على الخير. بعض الناس يسر الله أمره ووسع عليه وحج مرة واكتفى. ايه يعني؟ يقول لك مش خلاص، مش اسقطنا الفريضة، ما هي مرة وخلاص. طب وانت ما يضيرك لو انك تابعت بين الحج والعمرة؟ على الاقل يا راجل حتى كل 5 سنوات. ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 اعوام لا يفد الي لمحروم، لا يفد الي، شوف التعبير، لا محروم، محروم من هذا الثواب العظيم. وقال الجريري رحمه الله: أحرم أنس بن مالك من ذات عرق، فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله حتى حل. شوف الناس بعد ما بتحرم بتعمل ايه. اللي معاه تليفون طبعا بيلعب عربيات، ولا بيلعب المزرعة، ولا بيلعب صبوي. ايوه انا بقول لك حقيقي، اخبارك. واللي بيدخن بيولع سجاير وبيشرب، واللي مثلا بيسمع اغاني ممكن يسمع، الناس بتعيق، بعض الناس يعني، وان كان ده مش الغالب بحمد الله تعالى، والغالبية بتقعد تتكلم. انت احرمت، يعني دخلت النسك، فينبغي الا تشتغل الا بالعبادة. انت مش كل يوم هناك. شوف انس قال: ما سمعناه متكلما الا بذكر الله حتى حل. قال: فقال له: يا ابن اخي، هذا الاحرام، هذا الإحرام، كما في طبقات ابن سعد. وقال الذهبي: قال مجاهد: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير، يعني سباق للخير حتى وإن كان الناس قد عجزوا. قال: ولقد جاء سيل طبق البيت. سيل نزل حوالين الكعبة بقى مرتفع، طبق البيت. قال: فطاف سباحة، يعني حتى وجود السيل ما تركش ايه الطواف، كان يطوف ايه سباحة. طب من واحد يجيب 7 اشواط سباحة، هيطلعوا لنا سباح كده دلوقتي يعرف يجيبها، كتير وصعبة يعني، الا على من يسرها الله عز وجل عليه. لم يشغله عن الطواف ماء. انها والله لأعاجيب واحاديث اطيب من نفح المسك، رضي الله عنهم وارضاه. واما مطرف ابن عبد الله فكان في يوم عرفة يقول: ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم، وكان يقول اللهم لا تردهم من أجلي، وهذا من تواضعه. ولكن خير منه من طمع في ثواب الله وأحسن الظن بالله. بعض الناس ممكن تبقى نظرته كده إن كلهم هيتغفر لهم إلا أنا، ليه يا عم؟ طب ما هو وهب أي مسيئكم ليه؟ لمحسنكم، اطمع في رحمة الله، لا تتشائم، لا تيأس من رحمة الله. نعم تواضع، لا تعجب بالعمل، ولكن احذر من مثل هذه الكلمات التي ربما تؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. وعن أبي إسحاق قال حج الأسود وابن يزيد النخعي 80 من بين حجة وعمرة، 80 مرة. وقال أبو إسحاق حج عمرو بن ميمون 60 مرة من بين حجة وعمرة. وعن ابن المسيب قال حججت 40 حجة. وقال مالك أحرم علي ابن الحسين فلما أراد أن يلبي قالها فأغمي عليه وسقط من ناقته، يعني من شدة تأثره كما ذكر ذلك الذهبي وخوفه من أن يسمع غير الجواب، حينما يقول لبيك اللهم لبيك يخاف أن يسمع لا لبيك ولا سعديك. وأما عبد الرحمن ابن مهدي فكان يحج كل عام. ويروى عن سفيان أنه كان يقول، سفيان بن عيينة كان يقول في الموقف اللهم لا تجعله آخر العهد منك، فلما كان العام الذي توفي فيه لم يقل شيئا، فسئل عن ذلك فقال قد استحييت من الله تعالى، قد استحييت من الله تعالى. قال ابن رجب عن ابن القيم رحمه الله وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. يبقى ليس الأمر بكثرة العلوم وإنما تحويل هذه العلوم إلى عبادة. ابن القيم كانوا يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه، بل ألف كتابه مفتاح دار السعادة بمكة، قال في آخر المقدمة وكان هذا من بعض النزول والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلة، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، وأن ييسر لنا ذلك، وأن يكتب لنا ثواب الحج وإن لم نكن مع الحجيج في هذا العام، بشوق قلوبنا لفعل هذه العبادة وحرصنا عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.